Yeah. ثبت الأديب ألا يحاسب في يوم الموازين. Thank you. حبات دنيا لله أقبلت بالمعتاد ساق دام وما كفاني به ما كاد يؤتي نويت شكرك في ذا اليوم يا سمادي يا الله سامحني قد ماري وسيدي يا ما يكون ما قسى بلا سباد او بالطي والجسد يسول دونا يا غير من المرى بالخير خالي ربيتني فرت واسيني هنا وغدا فلتكني كله بالكل ومن مقال وكل رسول أمين قبلتني زمان وعلم زماني وبكتاب الله عن ذنب تشهي يا رب تسلمي على سنتي وآل ما سميني سمي الحاني عليه سلم وسلم بجميع للبخيل الذي قدم بالتيجل ورد لكل ذي حسد منازل بسنة لشرك ما نجيت من غرق نهب بفوق العزيز منك ما تري ذاك من قبل سادتي فكنت لهم فلسجد عمودي بل كل دعني إلي نبيك المصطفى بسلام